بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الدورة وهذه الأيام إن شاء الله سنقرأ مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وستكون المجالس إن شاء الله يعني بعد العصر إلى صلاة العشاء، وفي الصباح إن شاء الله من الساعة 11 إلى صلاة الظهر إن شاء الله. قد يشق على بعض الإخوان، ولكن يعني لأن المسند يعني نحو 1800 حديث، يعني ولا نريد أن نقرأها بسرعة، ولا نريد أيضا أن نضر بالإخوة الذين جاءوا جزاهم الله خير من أماكن بعيدة خارج المدينة. أيضا يعني نقسم المسند إلى دورتين، هذه هذا الأسبوع ودورة في السنة القادمة، فهذا يعني النقد أحسن من النسيئة. أما هذا المسند فهو لإمام من أئمة العلماء رحمه الله رحمة واسعة، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وهذا المسند صاحبه إمام من الأئمة في زمن السلف، يعني في زمن الأئمة كان إماما من أئمة العلماء، وهذه ناحية مهمة جدا في معرفة المنقول الذي نقله هذا الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفقه الذي بنى عليه مسائل الأحكام وقبل ذلك العقائد. فإن الإمام إذا كان في زمن الأئمة إماما خضعوا لعلومه وأذعنوا لكلامه رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. فمن خصائص هذا المسند أن مؤلفه إمام، وأنه كان في زمن الأئمة، وأيضا أسانيده كثيرا ما تكون أئمة كما ستلحظون، وسيأتي لنا أشياء ننبه عليها أنها في الصحيحين وهي كثيرة جدا، كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأشبه ذلك. فأسانيده كثيرا ما تكون أئمة، ننبه لأنها في الصحيحين أو في البخاري أو في مسلم، وإذا نبهنا على ذلك فإنما نريد أصل الحديث لا دقة ألفاظه، لأن دقة الألفاظ كما لا يخفى عليكم جميعا ما من كتاب إلا ويختلف شيئا يسيرا عن الكتاب الآخر، بل الكتاب الواحد يختلف في شيء. مسلم تعرفون جمعه، جمع الألفاظ، جمعها في مكان واحد ويبين ما بينها من الألفاظ في الفروق بينها. فهذا هو المقصود بالعزو إلى الصحيحين. سنذكر هذا أولا حتى يعني يعرف الإنسان أسانيد الصحيحين في أحاديث كثيرة، ثم بعد ذلك نترك هذا حتى لا يطول بنا الكلام. أيضا ألفاظ هذا الإمام التي نقلها ألفاظ محل ثقة واطمئنان. لماذا؟ لأنه إمام من أئمة العلماء، وأيضا هو إمام في اللغة. لو أن الشافعي رحمه الله لحن كان لحنه لغة من لغة العرب، لحنه حتى لحنه شيخ لغة من لغة العرب. فهذا الإمام رحمه الله تطمئن إلى، وهو أيضا فقيه، فالفقيه إذا كان إماما وعالما بكلام العرب هذا أحسن ما يكون في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخطأ الكبير أن يأتي إنسان إلى ألفاظ في المئة الرابعة والخامسة والسادسة ويعارض بها ألفاظ التي كانت في المئة الثانية، هذا يعتبر خطأ فادح. وأين جاء بها؟ جاء بها من كتب الفوائد التي هي أغاليط الرواة، وأحيانا يأتي بها ملفقة لفظ من هنا ولفظ من هنا، ويحتج بذلك على ألفاظ الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، وهذا لا شك أنه خطأ، خطأ كبير. الشافعي رحمه الله لم يؤلف مسندا، هذا المسند لم يكتبه الشافعي، وإنما سمعه الربيع ابن سليمان المرادي، ها، ونقله عنه أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، وعنه نقل أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري. جاء محمد بن جعفر هذا ورتبه على الوجه الذي نحن نراه من مسموعاته على الأصم، وهذه الطريقة هي التي تداولها العلماء بالنقل من مسند الشافعي. أما الترتيبات كترتيب سنجر وترتيب عابد السندي وترتيب أحمد البنا رحمة الله عليهم جميعا، فهي ترتيبات طيبة، وإن كان يعني أليقها بمذهب الشافعي هو ترتيب سنجر لأنه شافعي وعارف أيضا، وهذا الترتيب جيد، ولكن لم يتداوله العلماء كثيرا بالنقل، إنما نقلوا قرأوها بهذه الطريقة، لذلك أحببنا أن نأخذ هذا، وإن كان المرتب أحسن في الحقيقة لأنه بوب وبين فيه مذهب الشافعي وكذا، فهذا يكون جيدا. أيضا الكتاب اعتنى به العلماء وشرحه جماعة من أهل العلم، منهم الرافعي رحمه الله ومن أئمة الشافعية، وكذلك شرحه ابن الأثير، والرافعي يميل إلى الفقهيات أكثر منه إلى الحديثيات التي كان يميل إليها ابن الأثير، إلا أن ابن الأثير رحمه الله اعتنى بالألفاظ، فهذا له مزية وهذا له مزية، هذا له فقهيات جيدة وهذا له أشياء حديثية لا بأس بها. أيضا الربيع رحمه الله يعني هو ابن سليمان المرادي صاحب الرواية عن الشافعي، والجيزي أيضا يروي عنه، إلا أنه بالفقه اشتغل أكثر من اشتغال الربيع بن سليمان المرادي يعني اشتغالا كثيرا، وراوية الشافعي هو الربيع، هذا الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله. سنلاحظ إن شاء الله فيما بعد أن الشافعي رحمه الله احتج بأناس، ونقدم لهذا بمقدمة مهمة تمشي معنا إلى آخر المسند، لا نحتاج إليها فيما بعد إلا أن ننبه إليها تنبيها خفيفا، وهو أن الأئمة رحمة الله عليهم إذا أرادوا نقل السنة فإن نقل السنة عندهم على نوعين، النوع الأول هو أعلى ما يكون في الرجال وأعلى ما يكون في الألفاظ، فإذا نقل مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فإسناده أئمة، ظاهر هذا إسناده أئمة، لكن إذا نقل سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذا مثله؟ ما هو مثله يا شيخ، لماذا؟ لأن الأئمة رحمهم الله لهم درجات، الخلق كلهم لهم درجات، الرسل ذكر الله تبارك وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكل ما أودع الله عز وجل خلقه له فيه الحكمة البالغة، فأودع أناسا معرفة بالقرآن، وأودع أناسا معرفة بالفقه، وأناسا معرفة بالحديث، وأناسا معرفة بالتفسير وهكذا، وكل أخذ ما أعطاه الله تبارك وتعالى وبذل فيه جهده من أئمة العلماء ومن العلماء في تاريخ الإسلام. فهذا الصنف هو الذي اتكأوا عليه في العقائد والأحكام، بقي الصنف الآخر وهم الأقل، وهذا باب يدخل فيه المستور ويدخل فيه مجهول العين أحيانا، ولكن الحقيقة أن السلف ما عندهم شيء اسمه مجهول العين، إنما عندهم جهالة الحال، إلا إذا كان شخص من الأشخاص يعني لم يعرفه أحد وروى عنه قريبا منه، هذا يمكن أن يوجد على قلة، أما إذا روى عنه الأئمة كابن سيرين وكالحسن، وإذا روى عنه شعبة وأشباههم من الأئمة فهذا نوع تعديل له، ولا سيما إذا كان الحديث شهر وتدول بين أهل العلم في المجامع والمجالس والمدارس والمساجد وإلى آخره، في مدارس العلم هذا يعتبر محل قبول عندهم، إلا أنهم لا يتكئون عليه كثيرا في الأحكام، لا يتكئون عليه غالبا في الأحكام إلا أن يكون معه شيء آخر من أصول الشريعة أو من يعني قواعدها. هذه الدرجة فيها هذا الشخص الذي قلنا أنه مستور، وكذلك الذي فيه ضعف يسير فيه لين، وكذلك الذي تكلم فيه حتى ترك، حتى لو ترك فإنه يأخذون حديثه في أبواب غير العقائد والأحكام، كأبواب الترغيب والترهيب وأبواب المناقب والسير والتفسير وأشياء كثيرة جدا، وهذا عليه عمل الأمة، هذه الأمة التي أنتجت هذا النتاج العظيم في كتب الآثار، كتب المسانيد، كتب التفاسير، كتب السير، هذا منهجهم يا شيخ، ولا اشتغلوا بشيء اسمه إسناد الصحيح إسناد الضعيف في هذه الأشياء، انتقاؤهم وانتخابهم يعتبر تعديل لذلك، فابن أبي شيبة مثلا انتقى أثار، وابن المنذر عبد الرزاق مثلا، قد يختلف في الحديث الواحد أو الحديثين من 40,000 رواية هذا أمر طبيعي، يعني يخالف بعض الحفاظ بعضا، وله لكل وجهه، له تفسير، هذا أخذه له تفسير وذا له تفسير ورأي. كذلك كتب المسانيد وغيرها يصنعون هذا الصنيع، متى يتركون حديث المتروك؟ إذا كان يتعمد الكذب، إذا تعمد الكذب تركوا حديثه، وهذا سنراه إن شاء الله في هذا الكتاب في رواية الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض المتكلم فيهم كمسلم بن خالد الزنجي وإبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي وغيرهم، سيمر بنا هذا وسننبه إلى هذا، وننبه رحمه الله إلى أن الشافعي رحمه الله أحسن من الذين علقوا على المسند، يعني يأتي ويعلق يقول هذا لا يصح أو هذا يسنده متروك، وهذا غير صحيح هذا التعليق. والذي ينبغي دائما أنك إذا أخذت كتاب كمسند الإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد، الشافعي رحمه الله في جميع كتاب الأم أحاديث الأحكام تكلم عليها صحة وضعفا، إن عدد الإسناد واحتج به وأوجب وألزم، هذا معناه احتج به يا شيخ ويصححه، إن كان تكلم فيه أو علق الحكم عليه كان ينبغي أن تذكر هذا الكلام أحسن من أن تذكر يعني الذين جاءوا بعده بمئات السنين وتحكم على الشافعي رحمه الله في هذا الكتاب. هذا الحقيقة خطأ، يعتبر خطأ، يعني الشافعي عندك ما هو واحد مثلهم؟ هذا كتابه يا شيخ، كان ينبغي أن تذكر أحكام الإمام الشافعي على كتابه هو نفسه، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. أما تنقل البعيد والقريب وتترك الإمام أحمد مع كثرة كلامه رحمه الله في المساني في على الحديث، هذا يعتبر خطأ، خطأ خطأ كبير يا شيخ، وهو إن شاء الله غير مقصود، لكن معناه أن هذا الإمام ليس بأهل لأن تنقل تصحيحه وتضعيفه، هذا الواقع، لكن هم لا يريدون هذا، كل الذين اشتغلوا جزاهم الله خير على إخراج هذه الكتب هم لا يريدون هذا، لكن حقيقة الأمر هو هذا. وإلا ليش تركت كلام أحمد وكلام الشافعي وكلام مالك وغيرهم الأئمة؟ كان ينبغي أنك تذكر أحكام هؤلاء الأئمة على كتبهم وعلى أحاديثهم، ثم إذا جئت جزاك الله خير بفقه من فقه هذه الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في المسناد ولا الشافعي في المسناد ولا مالك مثلا، هذا يكون الحقيقة ونهاية التحقيق. ليس المراد بالتحقيق فتنة التصحيح والتضعيف الموجودة الآن، الكتاب لا يعتبر ليس بشيء إلا أن يذكر فيه إسناد صحيح إسناد ضعيف، هذا الحقيقة يعني من البلاء التي بليت به الأمة في هذا الوقت الراهن، فخالفوا طريقة الأئمة العلماء ومناهجهم وطريقتهم في النقل، وبدأوا حتى يحكمون على الأخبار والقصص وكل شيء، ما خلوا شيء، حتى القصص تروى قصة واحد يروي عن جاره قصة ناس ضايع لهم ذلول في البر، ثم يجي واحد يتكلم لا إسناده صحيح، هذا الكلام ما له حاجة يا شيخ، ما في حاجة، خبر وقصص، وينبغي أن يروى الصحيح من السيرة والصحيح من التفسير، هذا الكلام هو السلف ما فعلوا هذا الذي فعلته، أئمة العلماء الكبار ما صنعوا هذا. فالذي ينبغي معرفة أهم شيء أن تفهم كتبهم وخلاك ذم، لن تحتاج بعد ذلك إلى تفخ الكتب التي يكون الكتاب في مجلد ويتفخ في 10 مجلدات أو 8 مجلدات، يعني يثقل الناس وطلبة العلم. نعم، قبل أن نقرأ، الشافعي رحمه الله أعلى ما عنده الثلاثيات وأنزل ما عنده السباعيات، سباعي لقينا حديث واحد، إلا إذا لاحظوا الأخوان شيء يفيدوننا في هذا، أنا لاحظت أنه في إسناد واحد سباعي، لأن إذا يعني مررنا به إن شاء الله ننبه إليه بعد الألف، أظنه بعد الألف أو شيء من هذا القبيل مر إسناد سباعي، السداسي فيه مجموعة يعني الأحاديث السداسية، نعم، لكن الغالب عليها أن تكون ثلاثية ورباعية. نعم، من أراد يعني حديث الشافعي فليس محله هذا الكتاب الذي رواه الشافعي كله تقريبا، فليس محله هذا الكتاب، إنما محله معرفة السنن والآثار للبيهقي رحمه الله، فإنه اعتنى بحديث الشافعي والآثار التي نقلها عناية تامة، أخذ من كتب الإملاء وأخذ من كتب كتاب الأم ورسائل الإمام الشافعي وفتاوي أصحابه، يعني اعتنى به يعني عناية تامة، هناك معرفة السنن والآثار، وهو كتاب عظيم يعني احتج فيه لمذهب الشافعي واستدل له، وقال بعض الحفاظ إن كل الناس للشافعي فضل عليهم إلا البيهقي، فله هو فضل على الشافعي لأنه يعني استدل لمذهبه. الكتاب غالب ما فيه يعني المسانيد يعني المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار فيه يعني قليلة، ليست كثيرة جدا لكنها قليلة يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال تلميذه المرادي باب ما خرج من كتاب الوضوء، قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث احتج به الشافعي رحمه الله على مسائل، منها أنه لا يكره الوضوء بماء البحر لأنه قد نقلت الكراهة عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فأراد بهذا الشافعي أن الذي يتك عليه هو الجواز لهذا الحديث. ثم احتج به الشافعي أيضا على جواز أكل الطافي من السمك الذي يطفو في البحر أو جزره البحر، إذا جيت بعد الفجر تجد أشياء طفى بها البحر ولا جزرها إلى الساحل، هذا جائز أكله، والدليل هو هذا الحديث الحل ميتته. لكن اشترط الفقهاء أنه لا يظهر نتنه، إذا ظهر نتنه فإنه لا يجوز لأن النتن علامة الإضرار والفساد. وقوله هنا باب ما خرج من كتاب الوضوء، ها هذا القائل أظنه والله أعلم الأصم، يعني ما عفوا ما اللي هو جمع المسند أبو عمرو محمد بن جعفر، هذا هو الذي ما خرج يعني الأصم عن الربيع عن الشافعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سمع الشافعي رحمه الله من عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يطهره البحر فلا طهره الله. قال أنبأنا ثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو قال خبثا. هذا مقيد بما لم يظهر أحد أوصافه، يظهر ظهورا بينا اللي هو تغير اللون والطعم والريح، إذا ظهر ظهورا بينا هنا يمنع سواء كان أقل من القلتين أو أكثر، لكن القلتين يغلب على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسل 7 مرات. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات أولاهن وأخراهن بتراب. تقديم التراب لأولاهن بالتراب هذا أجود رواية ودراية، ولكن لو أخذ أخراهن بالتراب أيضا صحيح، لكنه على كل حال لن يغسل يعني لن يأكل في هذا الإناء حتى يغسله، وبهذا يتحقق الحديث في تتريبه 7. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت فاطمة هذا من باب رواية الإنسان عن زوجته، هي زوجة هشام بن عروة. نعم. وهذه من أسماء رضي الله تعالى عنها هي جدة فاطمة اللي بنت المنذر بن الزبير بن العوام. نعم. عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا يعني الشافعي يعني هنا على هذا يكون دم الحيض لنجاسته، انظروا ما قالت، قال حتيه يعني حكيه ها ثم قرصيه بالأظفار حتى يخرج يعني تحكه ثم تقرصه بالماء، تضع عليه الماء وتقرصه، ثم بعد ذلك يعني ترشه بالماء، إذا نقي ترشه بالماء، وهذا من كمال الإنقاء. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر، جدتها أم أبيها. نعم. قالت تقول سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عند ميل حيضتي قال فذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك رحمهما الله عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق أنها هي السائلة ولا لا؟ الحديث الأول قالت سألت النبي، والثاني الحديث هذا قالت أن امرأة سألت، يشبه أن تكون يعني هي أبهمت نفسها ثم في موقع آخر أو موضع آخر يعني سمت نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم تنضح بالماء. باب نصرة فلتقرصه قرص يقرصه. نعم. أحسن الله إليكم. قال فلتقرصه ثم تنضح بالماء ثم تصلي فيه. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. هذا في دليل على أن سؤر السباع والحمر طاهرة عن جمهور السلف، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أو قال وكانت تحت أبي قتادة قال الشك من الربيع أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على أبي حنيفة، يعني الشافعي في كراهة الوضوء بسؤر الهرة وما دونها في الخلقة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذا يكره، لكن لو توضأ به جاز. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن هنا قال الثقة هو أظنه لعله عبد الله اللي هو ابن يحيى بن أبي كثير هذا. نعم. والشافعي رحمه الله سيكثر من هذا، أخبرنا الثقة عن فلان الثقة، نبين بعضها يعني، ولها أحيانا ضوابط يعني ذكرها الحافظ في تعجيل المنفعة وأشار لها البيهقي يعني في مواضع كثيرة من معرفة السنن. فيريد الشافعي أنه متأكد من هذا الخبر، فلذلك قال أخبرنا الثقة. نعم. قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله أو مثل معناه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، يعني قريب من 7 لتر تقريبا اللي هو 3 أصع. نعم. قال أخبرنا الربيع الحديث هذا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، مر علينا يعني أحاديث كذلك. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني الرجل وامرأته والرجل وامرأته، ليش ما هو بالرجال خليطي الناس كل حريم رجال؟ لا، هذا ما يعرف في تاريخ الإسلام بحمد الله. الحديث هذا الآتي أظن سيبين هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حديث ابن عمر الذي مر هذا في البخاري. نعم. والحديث الذي هذا سيأتي حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبقلي أبقلي. وهذا في مسلم. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولى أو ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قال قال فهل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. هذا الحديث يعني احتج به الشافعي على طهارة الجلود يعني بعد الدباغ من الميتة، إذا كانت ميتة ودبغ جلدها هذا يعني يطهر. المنع الحقيقة هو يعني قول الإمام أحمد من المفردات عندنا في المذهب، وإلا جمهور العلماء يعني على جواز ذلك، وهو أقوى يعني الجواز، وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله يقال إنه رجع عن هذا القول إلى قول الجمهور يعني، وهذا هو الصواب. نعم. والذي في الصحيحين وهكذا الحديث الذي بعده في الصحيحين. نعم. قال فهل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما على أهل هذه لو أخذوا إهابا فدبغوا فانتفعوا به. قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الجلود يعني قد ينتفع بها حتى قبل الدبغ فيما لا يلامسه الإنسان أو يدخله جوفه، لو وضع فيها زيت ما في شيء، جائز، كحديث الاستصباح الذي يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلون بها السفن وأشبه ذلك، هذا ما فيها بأس. وقوله هنا لاحظوا عندنا هذه الأسانيد مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، لاحظتوا هذا الإسناد؟ ها؟ هو نفسه اللي هو ابن عيينة، بس هذا من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. هذا الإسناد وما قبله من أصح الأسانيد في الإسلام. لماذا؟ لأن كل راوي من هؤلاء إمام من أئمة السلف رحمة الله عليهم. وفائدة تعيين هذه الأسانيد وجعلها في الأعلى على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم له فوائد كثيرة، منها أنك تحاكم الأقل قوة إلى الأقوى، وتحاكم الأغرب إلى الأشهر. ما يمكن أنك يا شيخ تأتي بشيء غريب رواه واحد يا شيخ وروى الناس خلافه وأئمة العلماء رووه على خلاف هذا الراوي الغريب وتجعل هذا قرينا لهذا، هذا خلاف الإنصاف. تساوي واحد من العوام بواحد من أئمة العلماء هذا ليس إنصافا يا شيخ. فالسلف اعتنوا بهذا ودونوا كل حديث، فقالوا حديث مالك وحديث الشافعي وحديث شعبة وحديث ابن شهاب، واعتنوا بهذا عناية. أيضا معرفة المخارج الأحاديث حتى لا يأتي إنسان ويفتعل الحديث على مالك ولا على ابن شهاب مثلا وليس هو عند الأئمة من أصحاب هؤلاء الأئمة. فإذا جاء إنسان وروى حديث عن ابن عيينة قلنا تعال هذا الحديث ما رواه لا الإمام أحمد ولا الشافعي ولا رواه يعني غير أشباهه من الأئمة، ما رواه هذا الحديث عنه، من أين جئت به؟ ولأجل ذلك صنف الدارقطني كتابا اسمه الأفراد عن مالك، الأفراد والمناكير عن مالك رحمه الله. واحد روى عن مالك يعني مالك عن نافع عن ابن عمر بحديث باطل، ما استحى على وجهه يا شيخ بأن يدخل شيء في سنة صلى الله عليه وسلم بالكذب بهذه الطريقة، لا وعمن عن مالك حديثه مثل الشمس، أصحابه ينيفون على الألف، وهكذا أصحاب شعبة وأصحاب بن سيرين وأصحاب بن شهاب أئمة، ما يمكن يأتي إنسان. لكن يجي بعض المغفلين يقول لا وجدنا إسناد يعني طريقة آخر ما وقف عليها أحد من العلماء، يصير كلها من روايات الكذابين اللي جوا في القرن الخامس ولا السادس ولا في القرن الرابع ما عرف. الله عز وجل لما أراد حفظ دينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر لها في بعد المئة الأولى إلى منتصف المئة الثالثة اللي هي 150 سنة أئمة العلماء كشعبة وسفيان السفيانان والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم النسائي وغيره جبالي يا شيخ، كل واحد جبل الحالة في أي شيء، في حفظ السنة ودونوها ودققوا فيها. فإذا جاء إنسان بحديث فيما بعد نقطع أن هذا كذب عليه. وأحيانا يأتي بعض الناس المغفلين ويريد أن يغرب فيأتي بالحديث المتأخر، ذا حديث مروي، مو بحديث يا شيخ، مروي عن تابع التابعين أو عن التابعين وربما عن الصحابة. وهذا هو الفرق بين من دون آثار الصحابة والتابعين في ذلك الزمن، زمن الأئمة، وبين من دونها بعد 400 أو 500 سنة يا شيخ. لأن هؤلاء رأيناهم مثل ابن أتش والديلمي يذكرون أشياء عن ابن عباس كلها مرفوعات، كل شيء عندهم مرفوع، هذا غلط. وأحيانا يذكرون من كلام تابع التابعين ويسردونه إلى ابن عباس في التفسير. يأتينا في اعتقاد أبي بكر الإسماعيلي من جاء من المتأخرين فأسند عن ابن عباس الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه علمه، أسنده على ابن عباس، هذا غلط على ابن عباس. لذلك البخاري رحمه الله في الصحيح قال وقال سعيد بن جبير، ما قال وقال ابن عباس. لماذا؟ لأنه كان في زمنه بعض الناس الضعفاء يرفعون هذا أو يسندونه إلى ابن عباس، هذا خطأ، خطأ حتى في الآثار يا شيخ. إذن هذه معرفة أصح الأسانيد لها فائدة عظيمة في معرفة مخارج الحديث. إذا جاء إنسان وافتعل شيئا، هذه مهمة جدا لطالب العلم، افهم كلام السلف وتمعن في كلامهم وتأمله ولا تستعجل، يفتح الله عليك أشياء عظيمة من العلم. أما تأخذ أشياء رياضية بس مجرد تناظر التقريب وإسناده صحيح إسناده ضعيف تشتغل بهذا عملية رياضية، هذا الآن في بعض المكاتب التحقيق يوظفون ناس لهم أسبوع أسبوعين توهم عارفين الطريقة ذي، ويخرجون لهم يا شيخ 100,000 إسناد في السنة، يهلون هل يعني في التحقيق اللي يسمونهم تحقيق، وهذا غلط. وهذا ولا تجرأوا أحيانا على الأئمة، بعض الناس منهم من الصغار الطلبة تجرأوا على الأئمة، وجدنا من يخالف الأئمة وأحيانا يحكمون على أحاديث ما صحها أحد، والعكس يحكمون على أشياء يعني صحيحة ما يعني أو ضعيفة عكسها، هذا كله من الغلط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وعلة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي جلود الحيوانات المذكاة هذه طاهرة بالإجماع. نعم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا الحديث والذي قبله في صحيح مسلم. نعم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذا يعني في آنية الذهب، والحديث في الصحيحين، هذا يدل على الوعيد أن من أكل في آنية الذهب والفضة يعني في هذا الوعيد. لكن اختلف العلماء في المموه والمضبب. المموه يعني أو الذي يطلى به يعني مجرد طلاء، هذا محل خلاف بين العلماء، وهكذا الذي فيه كسر وضبب يعني موضعه، هذا قد اختلف الأئمة فيه. نعم الأشبه أنها ما يمنع من ذلك، إلا أن بعض السلف كره أن يباشر الضبة يعني موضع الذهب. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا في البخاري. نعم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الذي في البخاري. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. هذا الحديث في مسلم وقوله أخبرنا الثقة هو ابن علية. نعم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي. يعني احتج به الشافعي رحمه الله على نوم المتمكن القاعد المتمكن القاعد المتمكن وهذا يعني الإنسان السوي. أما الذي هو من أقل الناس يعني بعض الناس يكون نومه ثقيل جدا لا يشعر بشيء كالجثة ربما ضرب وهو نائم ما يشعر ربما أهرق عليه الماء الثلج ولا يشعر بهذا. هذا ليس هذا هذا يعني وهو جالس مثله وهو نائم سواء يعني على جنبه سواء يعني ليس له أثر في الحكم الشرعي لزوال عقله هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال أخبرنا الربيع على كل حال يعني من أفراد الشافعي عن الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعا يعني أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء وهذا على كل حال أحمد رحمه الله يوافقه في رواية ثالثة عندنا في مذهب أحمد لأن أحمد رحمه الله له ثلاث روايات في هذا. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه شيء بالصلاة فقال لا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك. لاحظوا هذا الحديث في مسلم لكن هذا الحديث من رواية إبراهيم بن محمد لابن أبي يحيى الأسلمي وهذا يعني الرجل يعني تكلم فيه كان فيه أشياء من تجهم ورفض وكان فيه في حديثه وقع مناكير وغرائب فلما كثرت في حديثه تركه الأئمة بل بعضهم اتهمهم بالكذب والشافعي كان يقول هو ثقة وروى عنه جمع من الأئمة كالثوري وبن جريج والشافعي والذي أخذه الشافعي عن هذا الرجل هو جنس المحفوظ من حديثه أخذ المحفوظ من حديثه كما ستلاحظون في عامة هذا المسند وإلا فله أشياء محل غرابة لكن هذا الذي يميز انتقاء الأئمة القدماء كانوا رحمهم الله ينتقون بخلاف الحفاظ المتأخرين الحفاظ المتقدمون لا ينتقون الرواية عنهم. نعم. وعلى كل حال الشافعي رحمه الله ستلاحظون أنه أكثر جدا من الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى وتجب فهذا الحديث في صحيح مسلم إذن هو من المحفوظ من الحديث وهكذا حديث ستأتينا يعني الأعم الأغلب فيها أن أصولها محفوظة قد يكون فيه اثنين ثلاثة أربعة يعني محل كلام لبعض الحفاظ لكن جمهور ما أورده الشافعي من حديثه في كتبه هو من هذا القبيل أو هو شيء لا يترتب عليه شيء من الأحكام ما يترتب عليه شيء خبر من الأخبار يعني كما سيأتي في أحكام الاستسقاء استطراد كلام الشافعي في أشياء ما يعني ولكن الشافعي رحمه الله احتج يعني به كثيرا لأنه كان يعني في حال صغره رحمه الله كان يتلقن من إبراهيم بن أبي يحيى هذا يجلس طول النهار يقرأ الناس هذا من أسباب انتشار الرواية عن الراوي. بعضهم قد يكون منقبض عن الناس وليس إلا مثلا يوم السبت عنده درس، لكن ليس عنده بقية الأسبوع، فتقل الرواية عنه. فالشافعي كان يتلقن وهو صغير منه، حفظ حديث هائل كثير ضخم عن هذا الرجل. فلما انتقل إلى مصر ودون كتبه وغير أشياء يعني من مذهبه رحمه الله، تراجع عن أشياء، احتاج إلى إبراهيم نبي يحيى كما قال ابن حبان. ولذلك الإنسان في حال طلبه للعلم ينبغي أن ينوع، حتى لو كان واحد يعني فيه مشكلة ولا بان كذبه فيما بعد، ولكن ما تروح رحلتك هباء منثورا. وهذا صنيع كثير من الحفاظ، لكن كما قلت لكم العذر للإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان تلقن منه وهو صغير، فلما ذهب إلى مصر احتاج إلى حديثه، أحيانا ما يلقى الحديث إلا عنده ويكون محفوظا، كما رواية مسلم في الصحيح عن قطن بن نسير وتلك الطبقة روى عنهم، لأنه يحتاج إليه في العلوم، قد يكون عنده الحديث أنزل لكن يحتاج إليه. نعم. وهذا الحديث على كل حال أصل يعني في الأدب في السلام، أن الإنسان ينبغي أن لا يسلم على أناس ليس الأولى السلام عليه. واحد يقضي حاجته تجي تطل فيه تقول السلام عليكم، هذا لا يليق. واحد جالس يكلم زوجته يبي منها شيء ولا يبي منها غرض ولا يبي يوصيها على شيء ولا يدلها على مكان ولا، يروح يدخل السلام عليكم، هذا ما هو مناسب ذا. وهكذا الإنسان إذا كان يصلي الأولى أن لا يسلم عليه، يقول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، خلاص مشغول ما في حاجة أن تسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة أنه قال: مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه السلام. هذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال أبو العباس الأصم رحمه الله: هذان الحديثان ليس في كتاب الوضوء، ولكن أخرجتهما فيه لأنه موضعه. وفي هذا الموضع من كتاب الوضوء قال الشافعي رضي الله عنه: وروى أبو الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم. قال: فأخرجت الحديث بتمامه لهذه العلة. على كل حال يعني أحاديث رواها الشافعي رحمه الله في غير محلها، يعني حاول قدر الإمكان ابن مطر هذا النيسابوري رحمه الله أن يجمعها إلى مكانها، لكن بقيت أشياء يعني سيمر بنا أحيانا أشياء من أحكام الكسوف في آخر بعد ذكر الديات وأحكام الجراح جراح العمد وأشياء من هذا القبيل. لكن ينبغي أن ينتبه إلى مسألة في الفقه، أن الشافعي رحمه الله إذا أورد مسألتين في موضعين، مثلا في كتاب الطهارة مثل هذا الحديث في كتاب الطهارة، ثم أوردها مثلا في كتاب الجنايات مثلا، فالقول للشافعي رحمه الله أيهما المعتمد في المذهب؟ المعتمد ما ذكر في محله في المكان الذي فيه. مسألة وين هي؟ في الطهارة. إذن هي في الطهارة، والتي ذكرت هناك يعتبر قول ثاني له في أصح القولين. فالمعتمد من مذهب الشافعي هو هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال علي رضي الله عنه: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد رضي الله عنه: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: وأخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله على انتقاض الوضوء يعني بمس الذكر مطلقا، وهذا قد قال به الجمهور يعني مالك وأحمد الأئمة الثلاثة على أن هذا ينقض. والرواية الثانية عندنا وفاقا لأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أنه لا ينقض. والحقيقة أن الجمع بين هذا الحديث وحديث بسرة هذا يعني هو أصح ما روي في هذا الباب، وعلى كلام لبعض الأئمة فيه، يعني هذا الحديث والحديث الذي يقابله كلاهما يعني كما تعرفون محل كلام الأئمة، والأشبه والله أعلم أنه إذا كان في شهوة فهو المناسب لتعليق الحكم الشرعي، إذا كان بشهوة فالمناسب أن يعلق عليه الحكم الشرعي هو هذا، أما إذا ما خرج شيء عبر فهذا لا مناسبة للوضوء أو عفوا لوجوب أو إيجاب الوضوء عليه، أما استحبابه فهذا محل الإجماع ما يختلف فيه أحد من الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال الشافعي رضي الله عنه سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا. هذا من ورع الإمام الشافعي رحمه الله، فإن هذا الحديث حجة له ومع ذلك أعله بماذا؟ أعله بالإرسال، يعني فهذا الحديث يمكن أن يسكت الإنسان عن علة كما يحصل لبعض الفقهاء إذا أراد أن يحتج للمسألة لرأيه أو لمذهبه يأتي ويسكت عن الإعلال، يجمع الحاج والدج، يجمع المسائل الحديث التي تصلح والتي ما تصلح، فالشافعي رحمه الله علّه قال هذا مرسل. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبيد الله أظنه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوارد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستند بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة. الروث لأنها عنها لأنها طعام دواب الجن، والرمة لأنها طعام إخواننا من الجن. نعم. قال ونهى عن الروث والرمة وأن يستندي الرجل بيمينه. قال هذا الحديث أصله في صحيح مسلم. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. ليس فيها رجيع، الرجيع هو ما يخرج من الإنسان والبهائم والدواب. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. الحديث في البخاري وقوله عند كل صلاة هذا أصح وأشهر في الرواية، يعني من حديث عند كل وضوء هذا هو أشهر، ولذلك احتج به جمهور العلماء على جواز السواك في المسجد، وأما مالك رحمه الله ورضي عنه فقد كره ذلك، ويشبه أن تكون الكراهة يعني عنه فيما لو كان الإنسان يعني يبزق فتاة السواك، يشبه هذا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أبو العباس الأصم رحمه الله إنما أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على حدة لأن الشافعي رضي الله عنه قبل ذلك ذكره عنهما جميعا على لفظ حديث مالك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب ثقفي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. هذا يعني مسح الرأس قد ورد يعني له خمس صور, هذه إحدى صوره, يعني إما أن يمسح الرأس إقبالا وإدبارا, وإما أن يكون عكسه إدبارا ثم إقبالا, هذه الصورة الثانية, وكذلك مسح الناصية ثم الإكمال على العمامة, هذا مسح بناصيته وعلى عمامته, هذه الصورة. أيضا مسح كل جهة على حدة, وهذا قد ورد في السنن, ومسح العمامة وحدها, هذه خمس صور. واختلف في الصورة السادسة وهي الاقتصار على مسح بعض الرأس من دون عمامة, هذا محل خلاف بين العلماء, وأسنده ابن المنذر عن ابن عمر, وابن القيم رحمه الله له بحث في هذا, يعني أن تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسح ليس في واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس, وهذا الحقيقة قوي في مثل هذا, يعني ينبغي الإنسان أن يحتاط لي يعني نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته وقال مقدم رأسه بالماء. قال أخبرنا هذا مسلم هذا يعني استدل به الشافعي على جواز مسح بعض الرأس كما تلاحظون, لكن اعترضه غيره من الأئمة بأن هذا مسح مطلق ولا مسح مقيد مع العمامة, مسح مقيد مع الإمامة, أما مطلقا فلم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه, فمن هنا يكون الاستدلال محل مناقشة بين الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. وهذا هنا مسألة فائدة عظيمة الحقيقة, وهي ابن جريج عن عطاء أكثر الشافعي, لأنه كان من أهل مكة, سكن مكة مدة, فاحتج بحديث ابن جريج عن عطاء. طيب كيف يكون هذا موجود في كتب الشافعي ابن جريج عن عطاء, وابن جريج مدلس بل هو من أكبر المدلسين المشهورين بالتدليس, يعني الشافعي يقول في الرسالة ولا أقبل من المدلس حديثه حتى يصرح فيه بالسماع. طيب وراء قبل هنا الجواب أنهم يذكرون الشيء على وجه التنظير, لكن في التطبيق لا ينظرون إلى المتن, إذا كان المتن محفوظا ما يشتغلون بشيخ بهذا مدلس ويرد حديثه كما يفعل بعض الناس الآن, يقول إسناده ضعيف لأجل التدليس والمتن صحيح, إسناده ضعيف والمتن صحيح, تكثر بالذات في الكتب الكبار أحيانا تكثر يعني بالآلاف يقولها بهذا الشكل, وهذه الطريقة لم تعد عند الحفاظ الأولين ما عهدت عندهم. فالطريقة الصحيحة أنهم لا يشتغلون بالإعلال إذا كان المتن محفوظا والإسناد ممكنا, كان الإسناد معروف ممكن, ابن جريج عن عطاء جالس هي شيخ 16 سنة ابن جريج عن عطاء لأنه قال بس عن رديته, يعني أنت لو جلست عند واحد من المشايخ سمعت منه آلاف الأحاديث في نصف المدة هذه, فرد الحديث بهذه الطريقة ليست هي يعني طريقة السلف رحمهم الله, طريقة السلف معروفة موجودة في دواوينهم, تجدها في البخاري من حديث قتادة عن أنس, تجدها في البخاري ومسلم, تجدها في مسند الشافعي والسنن, بهذا كلهم يريدون بهذه الطريقة, الحياة العملية لهم هي هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه وقال ناصيته بالماء. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. قال فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين وتمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو الحديث في الصحيحين. وذكر المقدم أنه بدأ بمقدم رأسه هذا هو الأشهر في الرواية والمحفوظ وروي عكسها. نعم. قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط صبرة عن أبيه أنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو قال في بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فلم نصادف وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأتتنا بقناع فيه تمر قال: والقناع الطبق. قال: فأكلنا وأمرت لنا بخزيرة فصنعت ثم أكلنا فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أكلتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ قال: فقلنا نعم. فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيار فقال: هي هي يا فلان ما ولدت. قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. قال: ثم انحرف إلي وقال لي: لا تحسبن. ولم يقل لا تحسبن لا تحسبن وقال لي وقال لي لا تحسبن لا تحسبن هو العكس قال لا تحسبن ولم يقل لي ولا لا تحسبن. ليش ما قال له لا تحسبن؟ هو عارف أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ما قالها له قال لا تحسبن. كأن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أراد أن يوافق لغة بني المنتفق هذه كأنها لغة لهم. لهذا قال لي لا تحسبن على غير عادة العادة يقول لا تحسبن. ولذلك أهل المدينة قراءتهم ها والكسائي قراءتهم تحسبن. نعم نعم. قال: ثم انحرف إلي وقال لي لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء. قال: يعني البذاء. فقال: طلقها. قال: قلت إن لي منها ولدا ولا صعبة. قال: فمرها يقول عظها فإن يكن فيها خير فستقبل ولا تضربن ضعينتك ضربتك ضربك فإيش فإن يكن فيها خير فستقبل فستقبل. نعم. أي أنا عندي فستعقل والمعنى يعني متقارب. وش النسخة اللي معك ذي يا شيخ؟ نسخة الرسالة الرسالة في مجلدين. أي ما شاء الله. هذه تحقيق من؟ هذه تحقيق محمد أنس الخن محمد أنس مصطفى الخن. طيب أنا ما شفتها النسخة ذي لكنها محتملة نسخة. نعم. هذا يعني قالوا تضرب النضائنتك ضربتك أمتك هذا في دلالة على أن ضرب الحرة يختلف عن ضرب الأمة. نعم. قال: ولا تضربن ضعينتك ضربك أميتك. قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم فرق له بين صورتين من المرأة المؤذية. المرأة المؤذية النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في هذا الحديث قسمين. شوفوا القسم الأول قال: إن لي امرأة في لسانها شيء يعني بذيئة اللسان سب وتشتم ومؤذية وترفع صوتها وخلت عيشتها نكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. إذن لاحظتم هذا حكم. لكن انظروا بعد أن قال له إن لي منها ولدا اختلف الجواب ولا ما اختلف؟ اختلف الجواب صلى الله عليه وسلم. قال: فمرها يقول يعني عظها فإن يكن فيها خير يعني مرها يعني تابع عليها النصح لأن الذكرى تنفع المؤمنين. إن كان فيها خير فستعقل أو فستقبل يعني منك يمكن تقبل بعد أزين من تعقل هذه يعني تقبل منك ولا تضربن إلى آخره. فهذا يعني تخولها بالموعظة أحسن من تطليقها. الأولى قال طلقها والثانية قال لا تخولها بالموعظة لأن المرأة إذا كان لها ولد وين بيروحون العيادة ذولي يا شيخ؟ رجل ذري من مرأة ستة جايبهم ما شاء الله نص درزن وبعدين راح وطلقها هالمرأة ذي اللي طلقها يا شيخ وين تتروح؟ صارت عقوبة على هال هذي. أبوها مسكين راتبه متقاعد وراتبه 2000 وأمها فراشة في مدرسة راتبها 1000 ريال وين تتودي ست عيال هذا؟ فأحيانا قد يجرم الإنسان في حق يعني هذه المرأة، والله عز وجل ينتقم لها الضعفاء يا شيخ، هؤلاء ذولي ضعفاء صغار، وهل المرأة ضعيفة ما رأيت الله فيهم، قد يحول الله حياتك إلى جحيم يا شيخ. لذلك الإنسان صلى الله عليه وسلم شوف كيف اختلف جوابه له، المرأة المؤذية إن كان لك منها أولاد اصبر عليه يا شيخ، شكوى لله أم أولادك، إن كان أولادك غالين عندك فاحفظ لهذه المرأة خلها شكوى لله. يقال يذكر أن عمر رضي الله عنه جاء رجل يشكو زوجته فسمع صوت امرأة عمر، هكذا يقال في بعض السير، قال أمير المؤمنين يعني امرأته ترفع صوتها عليه، رجع. ويقال أن بعض الأئمة كانت أمه تشتمه دائما وتسبه وكان يخفض رأسه، بس إذا خلصت، إذا وجد المرأة مؤذية بهذا الشكل ولا تسب ولا تشتم اصبر، زوجة أم أخت، واحتسب عند الأجر عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأ منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال: أخبرنا عبد العزيز. هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله في أحد قوليه على أن الموالاة ليست بواجبة، وفاق لأبي حنيفة رحمه الله، وكذلك عندنا رواية في المذهب توافق هذين الإمامين، وأما القول الثاني فهو الوجوب وفاقا لأكثر العلماء كمالك وأحمد في المشهور عندنا من المذهب. وعلى كل حال يعني الظاهر أن المراد بالموالاة يعني لحديث اللمعة أقرب إلى الوجوب، ولكن الوجوب ينبغي أن يكون تابعا للعرف، ليس مجرد نشف الأعضاء يعتبر غير موالاة، يشبه هذا والله أعلم. وعلى هذا يحمل هؤلاء الأئمة ثلاثة يحملون هذا الحديث اللي هو أنه دعي إلى جنازة يعني في مكان توضأ، ويوم وصل هناك في المسجد راح ومسح، هذا يعتبر مسافة أو وقت يسير يعني مو وقت كبير. لكن لو جاء واحد أنه توضأ الساعة 6 الصبح، ها 6، ويوم جاء الساعة 12 راح الحبيب هذا نص وضوءه، وهذا يوم جاء 12 وتوضأ النص الثاني، هذا لا يعتبر لا لغة، والظاهر أنه في الشرع أيضا لا يعتبر هذا متوضئ، هذا يقال غسل يده وجهه بس، والثاني غسل رجليه، يشبه هذا حديث اللمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ارجع فأحسن وضوءك، وفي رواية أحمد أمره أن يعيد الوضوء، يشبه هذا والله أعلم، يكون هذا يعني أقرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة، ثم أدخل يده وصب على وجهه مرة واحدة، وصب على يديه مرة واحدة، ومسح رأسه وذنيه مرة واحدة. هذا فيه دليل على أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة، هذا الأشبه وهو ظاهر القرآن. نعم. قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال: أخبرنا سفيان. هذا الحديث في البخاري والحديث الآتي في الصحيحين. نعم. قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا. المقاعد ثم قال: موضع في جنب المسجد. نعم. الآن دخل في الحرم. نعم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وضوء هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال رضي الله عنه فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ومسح على الخفين. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة وهو يغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته عن ذراعيه فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ ومسع على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة أقبل يعني على الناس. نعم. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين عندي قد صلى لهم، يعني هو أدركهم في الركعة الثانية أنك أنت يصلي بهم. ها؟ يصلي لهم. أي طيب لا بأس، المعنى إن شاء الله متقارب، يعني هذا وأدركهم عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية. نعم. قال فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم الأخيرة عندي وأحسن قال وصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين وأكثر التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. أنا عندي صلوا، واللي عندك أحسن صلوا، لأن الفعل صلى. نعم. قال يغبطهم أن صلوا الصلاة يغبطهم لوقتها. ها؟ نعم يغبطهم. يغبطهم ما في حاجة للتشديد، لأن المعنى في الغبطة يكفي عن التشديد. أحسن الله إليكم. قال يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال ابن شهاب وحدثني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة بنحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن رضي الله عنه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم دعه. ذكر ابن عبد البر أن الرجل الوحيد الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن بن عوف، وهذا بإجماع. قال رحمه الله واختلفوا في أبي بكر هل أتم الصلاة ولا لا، لكن تعرفون المحفوظ في الرواية أنه تأخر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أنه قال قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان. عندي أتمسح على الخفين، يعني خطاب أتمسح يعني أنت على الخفين، والرواية هل أنت عندك أمسح يعني أنا، والمعنى إن شاء الله متقارب. اعتمد على مخطوطات هذا اللي عندك؟ على مخطوطتين. أي. طيب على كل حال نحطها نسخة. قال إني أدخلت هذا الحديث رواه عن المغيرة حتى تعرفون الفرق بيننا وبين أئمة الحفاظ وبين الحفاظ المتقدمين وبين الحفاظ المتأخرين. هذا الحديث ذكر يعني البزار له، شوف البزار من الحفاظ الأولين، ذكر له عن المغيرة بن شعبة 60 طريق، يعني 60 راويا رووه من أصحاب المغيرة عن المغيرة بن شعبة، 60 يا شيخ. ابن منده يعني بحث فوجدها، وجد 45 طريق. شوف ابن منده بعده ب100 سنة كذا 45. تتبعت هذا الحديث ما أبقى إلا دورة في الدكاكين، ما لقينا فيه إلا 40 طريق. شفت الفرق يا شيخ؟ لذلك ما يقارن الناس الآن، يعني طلبة العلم وأهل العلم ما يقارنون بالأولين، بل ما يقارنون بالحفاظ اللي جوا بعدهم 100 سنة يا شيخ. لهم من المعرفة والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة طرقه، وإذا بغيت تعرف من أنت اقرأ علل الدارقطني، شوف اللي حققوا الدارقطني ما لقوا بعض الطرق، ما لقوها يعني بالمرة ما لقوها. فالحفاظ الأولين لهم معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول من الآثار، فما ينبغي الإنسان أن يجعل رأسه يعني في مقابل رؤوسهم رحمة الله عليهم جميعا. نعم. والحديث في الصحيحين حديث المغيرة هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثني المهاجر وأبو مخرد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. هذا مذهب الأئمة الثلاثة أن التوقيت يعني يوم وليلة وثلاثة أيام، هذا للمحاضر وذا للمسافر 3 أيام، هذا مذهب الأئمة الثلاثة ما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه بلا توقيت، واحتج بأحاديث يعني في هذا معروفة، لكن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني من رواية أكثر من 20 من الصحابة هو التوقيت، حديث التوقيت مروي عن نحو أزيد من 20 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زير رحمه الله أنه قال: أتيت صفوان بن عسان رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ قال: قلت ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت: إنه حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث فيه دليل على أن النوم ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعدد النواقض عد النوم، فهذا الحديث أصل في أن النوم ناقض، لكن كما أشرنا في مذهب الشافعي قول الشافعي السابق يعني لو قيل بأن نوم المتمكن القاعد المتمكن أنه لا ينقض إذا كان يعرف من نفسه فهذا قوي، لأنه مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة اللي هو القاعد المتمكن، غير القاعد غير المتمكن، قاعد لكنه مو متمكن، هذا يسهل خروج ريحه وهنايم، وهكذا القاعد المتمكن الذي لا يشعر بنفسه كالمغمى اللي نومه ثقيل هذا أيضا ما نقبله يا شيخ، هذا لو قامت حرب عالمية جنب رأسه ما قام، كيف حل لك أن تقول له روح صل؟ هذا محل نظر، يعني قول بعض أهل العلم في هذا محل نظر يا شيخ، هذه صلاة الإنسان يتيقظ ويتحزم لها يا شيخ في وضوئها وطهارتها ويتحزم. كان مالك رحمه الله ورضي عنه عنده شيء من سلس، ومع ذلك من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي مع الناس، يعني لأنه قد يخرج من الشيء، وكان رحمه الله بعض الناس ما يدري ويعيب على مالك يقول أنت الإمام وكيف ما تصلي مع الناس، ما دروا شعلته رحمه الله. الإنسان اللي معه سلس الآن يختلف عن الأولين، الأولين ما فيه نوع تحفظ مثل الآن، الحمد لله الآن فيه نوع حبوب يأخذها ويتحفظ حفائظ معينة، فهو رحمه الله كان ما يدري عنها. نعم. إذا فيه أحد عنده أسئلة ممكن يكتبها حتى بس نضبط الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه. هذا الحديث فيه دليل على أن ضابط الغسل يعني هو رؤية الماء، إذا رؤية الماء بأوصافه هنا يكون الغسل، أما وجود البلل يعني البلل يعني مجرد البلل فهذا قد يكون يعني عرق، قد يكون يعني نوع من المذي مثلا حصل للإنسان. نعم. قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال: أخبرنا مالك. هذا يعني قوله هنا: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، يعني نمت فاحتلمت، هذا المراد، يعني التقدير هنا في حذف، وقوله هنا قال وأذن وأقام ها ثم صلى بعد المتمكن قال ونضح ما لم يرى. النضح هو الرش يعني وقوله هنا في الحديث قال فاغتسل وغسل مرامثه ونضح ما وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى. ها هنا أخذ العلماء القاعدة الشرعية الأصل في يعني إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فمن احتلم رأى أنه احتلم ما انتبه لهذا إلا بعد صلاة الفجر يعيد ماذا؟ يعيد الصلاة اللي هو الفجر، ومن رأى أنه بعد العصر وقد نام الظهر هذا يعيد الفجر والظهر والعصر؟ الجواب لا، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أنه قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، والحديث الصحيحين. نعم. قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر مثله وسمى الداخل عثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا مالك عن هشام عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال أخبرنا ابن عينة عن أيوب بن موسى عن سيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرينه، قال فإذا أنت قد طهرتي. قال أخبرنا ابن عينة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. حثيات أحسن. نعم، لأن حرف علة. نعم، أحسن الله إليكم. قال ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنب. قال أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من البحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت عندي هنا يا شيخ، قال هذا الحديث الصحيحين، قال أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن سفيان نعم عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ها عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي أي أحسنت، أنا عندي الحجبي الصواب اللي أنت قرأت. نعم، نسبة إلى حجابة البيت، الحجابة للبيت الكعبة. نعم، أنا أشهد رضي الله عنها فرصة من مسك فتطهري بها، يعني امسحي فرجك لإزالة يعني آثار دم الحيض. نعم، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. قال وستر بثوبه. قال تطهري يعني بها، يعني حياء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استحيا عليه الصلاة والسلام من هذا. نعم، يعني كانت المرأة كأنها فهمها ليس سريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحان الله كيف المرأة شلون تتنظف، تبي لها النبي صلى الله عليه وسلم يصف لها بدقة؟ هذا ما جرت عادة الناس كرام الناس بهذا. نعم، قالت عائشة فاجتذبتها وعرفت الذي أراد، فقلت لها تتبعي بها آثار الدم يعني الفرج. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل، قال يعني وذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه إذا وجدت الماء فامسه جلدك. هذا الحديث في الصحيحين لكن دون قوله فإذا وجد الماء اغتسل. نعم، قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يؤدي الصلاة. قال الشافعي والجرف قريب من المدينة. هذا في دلالة على أن من صلى يعني بطهور ناقص يسمونه ناقص الطهارة. عندنا الفقهاء لهم مسميين في النقص، نقص الطهارة ونقص الصلاة. هذا الآن مسألة نقص الطهارة، أن من صلى وفي طهوره أو طهوره نقص ما وجد إلا هذا اللي معه ثم صلى أنه لا يعيد لا في الوقت ولا في خارجه، في أصح القولين لأهل العلم. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن العرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة فمسح وجهه وذراعيه، هذا في التيمم، مسح وجهه وذراعيه. الآية ما هي؟ فامسحوا ها بوجوهكم وأيديكم، أليس كذلك؟ يعني في القرآن بدأ بمسح الوجه، وفي السنة في حديث عمار قدم اليدين. نعم. بل بل اكتبوا اكتبوا. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أمير بن يحيى المازني عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أما المقبرة فمنعت لذريعة الشرك، وأما الحمام فإن هذا موضوع ما يليق الإنسان يصلي فيه. نعم. قال الشافعي رحمه الله وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين، أحدهما منقطع والآخر عن أبي منقطع سعيد يعني مرسل. الأولين ربما قالوا مرسل وأرادوا به المنقطع والمعضل، كلها الأقسام الانقطاع اللي عند المتأخرين، وأحيانا يعكسون يقولون منقطع يريدون به مرسل، يعني الاصطلاح كان عندهم يعني يريدون به مطلق الانقطاع. نعم. قال أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ابن عيينة. هذا أشبه أنه لم يذكر فيه أبو سعيد، هذا أشبه، لكن على كل حال يعني هذا له شواهد يعني تقويه. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة الصحيحين. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بال أعرابي في المسجد يعني فعجل. يعني أنا ما احنا معلقين على يعني بعض المحققين لأن هذا ما هو بشغلنا، لكن هنا مسألة الحقيقة يجب أن ننبه لها. يعني أحد المحققين قال هنا في نسخة عندي قال وإعلال الترمذي لهذا الحديث بالإرسال ليس بشيء، فقد رواه موصولا غير واحد من الثقات، والزيادة من الثقة واجب قبولها. طبعا هذا منهج كلامي، هذا منهج كلامي. يعني ابن رجب رحمه الله يقول يعني السلف ما يعرفون أن زيادة الثقة تقبل مطلقا كما في شرح الليلة، وكواقع عملي ما يعرفون الثقة، قد يكون الثقة غلط. طيب رواها 1000 يعارض بواحد ماشي، رواه مالك وخالفه رجل من عامة الناس نرد مالك؟ هذا ما ليس منهجا ذا. لذلك منهجهم العملي رحمهم الله هو هذا، أنهم ينظرون في القرائن ما هو بيقبلون. هذا اللي يعني ما نحب لطلبة العلم أن يقال مثل العبارة وإعلال الترمذي ليس بشيء. هذا الشافعي رحمه الله بين يدينا، ليس هم يقول مرسل، قال منقطع عن المرسل، هذا الشافعي قال هذا. وهم إذا علوا شيئا يعني علوا في زمن الأئمة، يعلونه في زمن الأئمة. لو أن الترمذي ولا الشافعي يعني فعلا الحديث موصول يردون عليه شيخ، ما يخلونه شيخ، ما يتركون أحدهم. الحفاظ النقاد ما يجاملون أحد في دين الله عز وجل أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بال أعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء. نعم. عجل الناس إليه فنهاهم ولا لا؟ نعم. فنهاهم عنه. نعم أحسنت. هذا الحديث الصحيحين. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد. هذا الله أعلم من هذا من باب التقديم والتأخير، يشبه أن هذا من باب التقديم والتأخير، ولا الرجل هذا قاله بعد أن بال، هذا الكلام السابق قاله بعد أن بال، وهذا على كل حال جاء من وجه آخر على هذا الوصف. نعم. قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأوريق عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسرهم كانوا يبيتون في المسجد، منهم جبير بن مطعم. قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دلالة على أن الإمام له أن يهادي الأسرى، يعني هذا هو الصحيح من قولي العلماء، أن المفاداة مرجعها إلى الإمام، يعني إن شاء فاداهم بالمال أو فاداهم بأسرى أو فاداهم بمصالح أو فاداهم بأي طريقة يراها مناسبة. وأيضا استدل به الشافعي رحمه الله ورضي عنه على جواز بيات المسجد في بيات الكافر في المسجد، إلا أنه استثنى المسجد الحرام لنص الآية: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، في نص القرآن أنه لا يجوز في المسجد الحرام أنه يدخل إليها الكافر. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن معقل أو مغفل أي نبي يقال أن الشك هذا معقل أو مغفل، يقال أن الشك من الربيع رحمه الله، والمحفوظ أو الصواب عند الحفاظ أنه من رواية بن مغفل، عبد الله بن مغفل. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراحي الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها. قال: أخبرنا مالك عن يعني نافع من جن خلقت، يعني طبيعتها مثل خلق الإنسان من عجل، يعني طبيعته، لما الإنسان مخلوق مما أطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم. قال ابن عمر: فسألت بلال رضي الله عنهما: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساري وعمودا عن يميني وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما. قال الشافعي: وثوب أمامة ثوب صبي، يعني صغير، ثوب هذا ثوب الصبي صغير. الحديث هذا والذي قبله في الصحيحين. نعم. قال: أخبرنا مالك والذي بعده الأربعة هذه كلها في الصحيحين. نعم. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الجمهور العلماء، هو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، أنه يعني هذا الأمر الاستحباب، إلا رواية عندنا من المفردات رواية في المذهب، ولا المشهور من المذهب جواز ذلك. الرواية في المذهب عندنا أنها ما تصح الصلاة، يعني الذي يقدر على هذا ويتركه. وعلى كل حال الصحيح والمشهور مذهب الأئمة الأربعة أن هذا للاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابت الحصبة هكذا؟ نعم، الحصبة، مرض الحصبة اللي يتساقط على إثره الشعر. نعم. فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها فأصل فيه. تمرق وهو المشهور على كل حال، ولا تمزق صحيح لهي تمرق، هذه الرواية يعني تساقط شعرها من أثر المرض هذا، مرض الحصبة. نعم. قالت: إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها فأصل فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والموصولة. هذا استدل به الشافعي، هذا ما له دخل عندنا هنا، لكن أورده الشافعي هنا في الصلاة لأنه يعني يرى هو رحمه الله كرأي جماهير العلماء أنه لا يجوز أن يوصل بشعر آدمي أو شعر ما لا يؤكل لحمه، ظاهر هذا. فهو رحمه الله أورد حديث هذا استنباط لهذه المسألة أنه ما يجوز هذا. نعم. قال: أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي وعن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا يزره، يعني الأزرار، إذا وجد أزرار إلا أن يخله بشوكة، يعني يشده بشوكة، ما لقى الأزرار ذي يأتي بشوكة ويزر حتى ما يسقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، واحتج به الشافعي رحمه الله على مسألتين. المسألة الأولى طهارة المني، مني ابن آدم طاهر في أصح قولي العلماء، وأيضا طهارة رطوبات فرج المرأة لأنها تخالط المني إذا خرج، فاستدل به الشافعي رحمه الله على يعني طهارة الرطوبات التي تكون من فرج المرأة وعلى طهارة المني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. قال: فاستداروا إلى الكعبة. قال: أخبرنا مالك. هذا الحديث يعني سبحان الله من الأحاديث في السنة كثير الفوائد، هذا الحديث على صغر يعني ألفاظه، فالعلماء رحمهم الله ذكروا يعني فوائد لعلها تزيد على 30 من هذا الحديث، لكن نذكر 3 مسائل أو 4. يعني أول هذه المسائل أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن حتى لو كان جزء من آية يطلق عليه قرآن، فهنا أيضا خبر الأحاد حجة، وهذا الحديث من أصول الرد على أهل البدع في نفي خبر الأحاد وعدم قبولها، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، صلاة فريضة. أيضا كذلك أن المصلي يجوز له الإصغاء لمن يكلمه وهو يصلي، هذا يصلي واحد يكلمه، وبوب على هذا البخاري في باب حديث أم سلمة اللي سيأتينا إن شاء الله فيما بعد، قال: باب من استمع من صلى فاستمع ثم رجع، يعني إلى صلاته. وكذلك أن من صلى من اجتهد فصلى إلى غير القبلة أنه لا يعيد، اجتهد تحرى القبلة ثم صلى ما يعيد يعني في داخل الوقت، خارج الوقت يعني يكاد يكون إجماع، وداخل الوقت محل خلاف بين العلماء. فصح القولين أنه من صلى بحسب يعني طاقته لا يلزمه الإعادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم قص الحديث. وقال ابن عمر في الحديث: فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع مستقبلي القبلة وغير مستقبلي. نعم. مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر أو لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبي. قال: وأخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. هذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال: أخبرنا مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن اليسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال الشافعي: يعني النوافل. قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة. هذا في دلالة على أن صلاة النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة لمن كان متنفلا في السفر، ما يلزم هذا لا ابتداء ولا دواما. نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني عمان كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: لا إلا أن تطوع. هذا أحسن. أنا عندي قال: إلا أن تطوع، اللي أنت قرأت هو أشهر في الرواية تطوع. نعم، وهذا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. أنا عندي عن ابن جرير من ابن جريج. أي الصواب اللي أنت قرأت هذا على ابن جريج. نعم. قال عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باباه أن يعلم يومية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قلت فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا من أحسن ما ورد في الأحاديث في الدلالة على استحباب القصر في الصلاة للمسافر، أنه ليس بواجب كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، أنه سنة ليس بواجب. وذهب أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، ليس هو المشهور المذهب، المشهور المذهب هو وفاق الأئمة أن هذا واجب. نعم، الأشهر هو القول الأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالسفر وأتم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد أحسن كل قصر. طيب، هذا استدل به الشافعي رحمه الله على التخيير بين القصر وبين الإتمام، وهو المروي عن يعني عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحديث يعني الأشبه وقفه. نعم، يعني قال كل ذلك فعل. على كل حال هذا يعني محل كلام لبعض أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن ابن مسيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا سافروا قصروا قال خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا. هذا يعني هنا في التعليق قال هنا يعني قال الدارقطني الأول متصل وإسناده حسن، يعني هو ذكر كلام للحافظ بن حجر قال الدارقطني قال في السنن هذا الحديث إسناده حسن، وفي العلل قال المرسل أشبه يقول إن هذا يعني قال بعض المتأخرين هذا تناقض. الحقيقة ليس هذا تناقض، الدارقطني له اصطلاح، على كل حال له اصطلاح أنه إذا قال إسناده صحيح أو إسناده حسن لا يريد بالصحة المطلقة ولا الحسن المطلق، إنما يريد هذا الوجه الذي ذكره أنه أحسن وأمثل الذي حصل فيه اختلاف إذا تخالفت الطرق. كيف عرفنا هذا؟ تتبعناه مقارنة أو موازنة بين سننه وبين علله رحمه الله. إذا جاء للتدقيق قال في علله المرسل أشبه، وإذا أراد أن ينبه إلى أن هذا أصل أن هذا أحسن أسانيده عبر بهذه العبارة. وإلا سنن الدارقطني هي مجمع للغرائب، ليست هي من الدواوين التي دواوين العمل. فيه عندنا في الإسلام دواوين عمل كالبخاري ومسلم أبي داود والترمذي موطأ مالك النسائي مسند الإمام، هذه اسمها دواوين عمل، والدارمي هذه الكتب مثل مسند الشافعي، هذا مثل مسند الشافعي هنا. أما بعض الكتب فهي كتب أراد بها مصنفوها شيء. كيف تعرف هذا؟ بالتتبع يا شيخ، تتبع يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى تعب، هو بس الإنسان يأخذ الكلام ولا يفهم مصطلحات الناس ثم يقول إن هذا تناقض، هذا غير صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال أخبرنا سفيان يعني بن عوينة عن ابن المنكدر أنه سمع هنا قال خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا كذا. نعم، ها؟ نعم، قصروا الصلاة وأفطروا. أي. طيب، أحسنت. على كل حال استدل به الشافعي هذا وما في معناه من الآثار على أن يعني الأخذ بالرخصة أولى، أن القصر والفطر يعني للمسافر أنها أولى. نعم، قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مثل ذلك إلا أنه قال بذي الحليفة. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل ذلك. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. عندك عرفة؟ نعم. في نسخة عرنة، والعرنة بطن من عرفة، المعنى متقارب. قال لا قال, قال وإلى جدة يعني هو جائز يعني ذكر في القاموس، لكن الذي في كتب القدماء مثل ياقوت والسمعاني هو الضم جدة، لذلك في فائدة في الضبوط دائما، إذا رأيت الضبط عند الأولين شيء فهذا هو المعتمد في اللغة، والثاني قلنا على وجه الجواز بس ما تخلط الأمور تعكس، يعني اللي عند الأولين اللي ضبطوا أهل اللغة والعربية تحطه لغة وذا تحطها زين، هذا خلاف يعني قياس العربية. نعم أحسن الله إليكم. قال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. قال أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما البريد لا يقصر الصلاة. البريد يجي له 22 كيلو تقريبا، يعني فلا يقصر الصلاة، لأنهم ما يسمون هذا سفر، لا يسمون ذلك سفرا، السفر راجع إلى العرف. هلا لو تروح المكان قريب هنا 40-50-60 كيلو قريب هنا تجيب من محل هنا، أحد يقول لك مسافر؟ ما أحد يقول مسافر. لو تروح الخمس ساعات ست ساعات وترجع اليوم يؤويك الليل وترجع تروح المكة وترجع، يعني يمكن بعض الناس أو كثير من الناس ما يسمي هذا سفر، منهم العباس رضي الله عنه من آواه الليل فليس مسافر. لكن لو تروح شو اسمه الألمانيا خمس ساعات تروح اليوم وترجع تقولون مسافر؟ كل الناس. فالظاهر والله أعلم أن مرجع ذلك للعرف، ما سماه الناس سفرا يعتبر سفر. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك بين ذات النصب والمدينة أربعة برد، يعني حدود 88 كيلو، لأن قلنا البريد 22 في أربعة تصير 88، فهذا يعتبر بالنسبة لهم لأنه يعتبر على أكثر من مرحلتين، هذا اللي هو 88 كيلو يعتبر أكثر من مرحلتين، فهذا يعتبر عندهم سفر. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه ركب إلى رئم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. نعم، لعلنا نقف على هذا يعني على حديث سفيان